من هم الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تصافحهم؟ ليس لها أن تصافح إلا وليها ومحارمها بس فقط، زوجها ومحارمها، الزوج نعم والمحارم، أبي الزوج، ابن الزوج، أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، هذا المحارم أو النساء. أما أن تصافح زوج أختها أو تصافح أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها، هذا لا، المصافحة ما تكون للرجال إلا للمحارم خاصة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء مدة الإضاءة قال أبع، وقال إني لا أصافح النساء. اللهم صل عليه. وقالت رضي الله عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير ما يقع، وهذا يقع كثيرا من بعض النساء في الجنوب وفي البادية، ينبغي الحذر من هذا. المصافحة لا تكون إلا للمحارم، للأب والأخ والعم والزوج وأبي الزوج ومن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة الأجنبي الذي يحل له زواجها كابن عمها وزوج أختها، لو طلقها جاز له نكاح أختها، لو طلقها وماتت جاز له نكاح أختها. فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنهم أجناد. كما لا تصافح جيرانها ولا أبناء عمها ولا أبناء أخيها ولا سائقها ولا خادمها. جزاكم الله خيرا.